الراديو 90 90، هواها مصر. اهلا وسهلا، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مش دي قالتها وردة في حكايتي مع الزمان؟ اهي وردة هتقولها لكم دلوقتي حتة بس منها. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. شكرا يا وردة، وحشتوني فعلا من الأسبوع اللي فات للنهاردة، وفي رسائل كتير جات لي الأسبوع ده منكم على برنامج ليلة في شارع الفن راديو 90 90. سمير صبري أشكركم لاهتمامكم وتعليقاتكم. برضو عايز أقول حاجة، يعني إعادة البرنامج في فترة صباحية مش دي حاجة خاصة بسياسة المحطة نفسها 90 90. لو هما شافوا أنه يتعاد الصبح هيدعوه، لكن إلى أن وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أول رسالة عندي دلوقتي هي من فريدة فاروق، اسمها فريدة فاروق، وبتقول: انت ذكرت مواليد برج الدل وقلت شادية وقلت سعاد حسني وقلت الكاتب الكبير مصطفى امين ونسيت تقول ان الملك فاروق كان مولود سنة 1920 وفي فبراير ايضا. شكرا على المعلومة اللي حضرتك بعتها لنا دهيا. اما سؤالك التاني، الكاتب الكبير مصطفى امين قال لعيد الحب في 4 نوفمبر، إنما 14 فبراير اللي هو فالنتاين دي ده عيد الحب العالمي. سانت فالنتاين ده كان قديس في إيطاليا، ويقال إن هو يعني ساعد 2 بيحبوا بعض من عائلتين متخاصمتين ووفقهم وصالحهم مع بعض، فأطلق على يوم جوازهم اللي هو 14 فبراير ده هو الفالنتاين دي، احتفالا بذكرى هذا القديس. وبقى اللون الأحمر اللي كان سائد مع العروسة في ذاك اليوم يعني بقى هو التيدي بير واللون الأحمر والواوا وإلى آخره، كل ده بيبشر بإيه؟ بالفالنتاين دي أو عيد الحب. أما الكاتب الكبير مصطفى أمين فقد قرر إن 4 نوفمبر من كل سنة يبقى عيد الحب في العالم العربي كله. سيان سواء هو 4 نوفمبر ولا 14 فبراير، يا جماعة ما تخلينا كل يوم يبقى عندنا عيد حب. أحلى شيء في الدنيا إن إحنا لا نكره ولا نحقد ولا نغير ونسامح ونتقبل الرأي الآخر، وأهلا أهلا أهلا بالحب في عيده. أهلا بالحب وعيده. الرسالة التانية جايالي من داليا دانش. أهلا يا داليا، شكرا. الكرة أخبارها إيه في شارع الفن؟ لا، الكرة لها تاريخ كبير في شارع الفن. أنا معاكي إن المنتخب بتاعنا خسر اللقب، لكن كسب الاحترام وكسب التقدير وكسب تقدير رئيسنا رئيس عبد الفتاح السيسي. يعني كان شيء جميل جدا جدا جدا ان الناس احترمت الهزيمة زي ما كانت هتحترم الفوز. الكاميرون فازت باللقب للمرة الخامسة، ما تنسوش ان مصر فازت 7 مرات. خلاص مصر في النهائي. اذا كنت تبحث عن الامل ابحث عن عصام الحضري. عصام الحضري ل44 سنة يصدر ركلتين جزاء، واحدة من هيرفي وواحدة من بيرترا. قلت لحضراتكم تفاءلوا بالخير تجدوه، والخير يأتي على إيد عصام الحضري. أما كلامك يا داليا عن الحضري، الحضري مولود في برج الجدي زي، بس هو في 15 يناير 73 نفس تاريخ مولد الرئيس جمال عبد الناصر. وطبعا الحضري هو الباقي الوحيد من تشكيلة العصر الذهبي للمنتخب اللي هيمن على كرة القدم الأفريقية وشارك في 4 من ألقابه 7 في البطولة الأفريقية سنة 1998 و2006 و2008 و2010. يعني أعتقد أن الحضري أسطورة فعلا لن تتكرر لا في الملاعب المصرية ولا في الملاعب الأفريقية. أهلا أهلا بأبطال الكاس. ديدي سميح بتقول يعني إن حضري عايز يرجع النادي الأهلي، حرام إنه يرجع النادي الأهلي. والله ده حاجة ترجع للنادي الأهلي نفسه يا ديدي، هو له قوانين وله ظروف، ومن مبادئ النادي الأهلي إنها لا تقبل عودة حد ساب الميدان ومشي، هي دي مبادئ النادي الأهلي. لكن ما أعتقدش إنها وضعت خصيصا زي ما حضرتك بتقولي لمنع الحضري من العودة للنادي الأهلي. ديدي برضو بتقول: اشمعنى إبراهيم سعيد لاعب الفريق اللي طرق فريقه قبل مباراة قمة الأهلي والزمالك للاحتراف بالدوري البلجيكي، ولما فشل في الاختبار الفني اللي اتعمل له رجع تاني والأهلي فتح له أبوابه. واللاعب أحمد فتحي وحسام غالي، بص يا ديدي أنا إنسان مش قروي حقيقي، ما عنديش معلومات قروية نهائي، إنما تعالي نحترم قرار مجلس إدارة النادي الأهلي. أنا معرفش بقى، أنت واضح أنك أنت أهلوية على الآخر يعني خالص. عموما أرجع برضو وأقول بين الأهلي والزمالك محتارة والله، بين الأهلي والزمالك محتارة والله. ردا على الكلام اللي قالته داليا دانش في رسالتها لينا، اللي هو الكورة في شارع الفن. في شارع الفن الكورة لها تاريخ طويل. تاريخ إيه؟ أفلام اتعملت على الكورة أو كرة القدم أو لعيبة كرة القدم. هقول لكم حاجة تهلك من الضحك. في حاجة اتعملت زمان خالص في أواخر سنة 41 كده، فيلم أنتجه المطرب الكبير في ذاك الوقت محمد الكحلاوي. محمد الكحلاوي أنتوا فاكرينه لأجل النبي والأغاني الدينية اللي عملها، لكن الكحلاوي منذ بدايته في فيلم رابحة مع كوكا وبدر لاما هو بيغني في الأفلام كده، لحد ما بقى منتج سينمائي وأنتج عدة أفلام كان هو بطلها طبعا، من ضمنها فيلم كان اسمه كابتن مصر. الكحلاوي عامل فيها لعيب كورة رئيس الفريق، وبعدين لسبب ما بينحرف عن طريق الرياضة وبيعرف راقصة بتخرجه من الملاعب، ويجي فريقه بيلعب في مباراة كبيرة جدا وفي ضربة جزاء، والفريق كله وقف قال ضربة الجزاء دي مش هيعرف يسددها غير الكابتن اللي هو محمد الكحلاوي. الفيلم بالمناسبة كان اسمه كابتن مصر برضه. فجري اسماعيل ياسين ومش عارف مين ومين ومين ومين خدوا العربية، الكرة محطوطة قدام الجول عشان حد يشطها لإيه في المرمى، وراحوا الشارع جابوا التائب كابتن مصر محمد الكحلاوي وقالوا له تعالى انقذ الفريق. فجي محمد الكحلاوي ولبس اللبس كل ده والمباراة واقفة يعني مستنية عودة كابتن مصر انه يجي، وكحلاوي راح شايط الكورة وجاب الجول وانقذ الفريق. ده كان فيلم اسمه كابتن مصر بطولة محمد الكحلاوي. حقيقي حقيقي حقيقي. اللي مش فاكر محمد الكحلاوي من الجيل الجديد هفكركم بالكحلاوي بغنوة من أغاني الجميلة الحلوة العديدة اللي عملها. في فيلم كمان كان بطولة عصام بهيج نجم نادي الزمالك كان اسمه حديث المدينة، وفيلم إشاعة حب اللي اشترك فيه عادل هيكل كان عامل خطيب هند رستم في الفيلم اللي يوسف وهبي أشاع إنها على علاقة بعمر الشريف عشان لفت نظر سعاد حسني بنته تجاه عمر الشريف. إكرامي أيضا حارس المرمى عمل فيلمين ثلاثة، طبعا أشهرهم يمكن كان الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم عمل ثلاث أفلام، وطبعا أشهر فيلم عمله اللي أخرجه له عز الدين ذو الفقار مع نجاة اللي هو الشموع السوداء، اللي نجات أتحفتنا بثلاث أغاني من أروع أغانيها في الفيلم. على الجانب الكوميدي بقى هنلاقي إن في أفلام تناولت الكرة برضو، زي مثلا 4-2-4 ده كان يونس شلبي وسمير غانم وحواديته كده في كواليس ملاعب الكرة. في فيلم تاني يهلك من الضحك أنا كنت مشترك فيه اسمه في الصيف لازم نحب، ده اتصار كله في العجمي في الأسكندرية، والحدوته بمنتهى البساطه كانت ان في الدكتور النجم الكبير صلاح ذو الفقار اخد ناس مصابه بانهيار عصبي، نور الشريف لانه الارقام تعبته من خلال عمله في البنك، سمير صبري من خلال ان هو خسر في مسابقه عالميه للغناء، وسمير غانم كان في الفيلم ده عامل لاعب كوره ودخل فيه 32 او 33 جول. وفي الفيلم ده أساسا في تعليق لطيف جدا من الكابتن لطيف على إزاي سمير غانم يخش فيه 33 جول. على بعد 60 يارد هيشوف الجول، يا ضعيفة ضعيفة قوي، مش معقول مش ممكن تخش الجول دي كمان. الله يا خبر أبيض، هتدخل جول جول جول جول جول، مش معقول مستحيل يخش فيه 22 جول في ماتش واحد. لكن إيه، زي ما دايما بنقول لكم بقى الكورة جوال. الله ينزل شاب الملعب طالع بره، الله فعلا طالع بره، حاجه ما حصلتش ابدا ما شفتهاش ابدا، لازم مش طبيعي. بفتكر ايضا راي ثعلب الكوره حماده امام، كان له راي في تعبيرات الكابتن لطيف والكوره جوال وحاجات كده. اسمعكم حماده امام قال ايه. انا بالنسبه لي كابتن لطيف ده استاذي العظيم، يعني اولا يعني شهرتي في كره القدم لو كان يعني في شهره مفيش شك انها بترجع للكابتن لطيف، واحنا طلعنا في الملاعب وكان حظنا كويس ان احنا كنا مع التلفزيون ومع طبعا الكابتن لطيف ابونا الروحي كلنا. وكابتن لطيف طبعا زي ما كل الناس عارفه موسوعه كرويه يعني، مهما عملنا مش ممكن نوصل ربعه. ما شاء الله يعني معلق ما فيش زيه، مدرب ما فيش زيه، اداري ما فيش زيه، مدير كوره ما فيش زيه. الصراحه يعني حاجه يعني الواحد يفتخر بيها. وانا لو اقول لحضرتك يعني اعجابي بيه قد ايه في كل حاجه من المجالات دي كلها، فطبعا يعني كابتن لطيف ده انا بقول لو في ناس بتنتقده انا عايز اقول حاجه يعني هبه والحاجات دي كلها دي روح التعليق والاثاره والروح الجميله اللي تشد بيها الناس. انا لازم اعيش واقول من اللي في قلبي. فعلا كابتن لطيف لما بيقول ان هو ما بيبقاش حاسس بالكلام ده الناس اللي بتنبهه، دي فعلا ان هو الراجل بيطلع من قلبه وصادق. وكل واحد فينا دي قمه النجاح ان انا اقول حاجه العفويه اللي انا بقولها وانا قاعد في المدرجات. لو قدرت انا يعني كمعلق اقول الحاجه اللي انا نفسي يقولها كل واحد بيشاهد المباراه سواء في الملعب او قدام شاشه التلفزيون، يبقى انا كده ناجح. لان بقول اللي جوه قلب الناس. وطبعا كابتن لطيف استاذنا بقى في هذا الطبيعه وعايش في المباراه وما شاء الله الذاكره والمعرفه ومفيش طبعا الفلسفه الزائده، ان برده الحاجات المعلومات الكتيره قوي دي يمكن تلخبط الناس. فبرده احنا بناخد من كابتن لطيف بيتكلم لو في مناسبه محتاجه. وبعدين لازم اعرف ان انا بعامل ناس مش كلهم مثقفين او مش كلهم واعيين، انا بدي الثقافه الكرويه العاديه للرجل العادي. وهو بقى يعني كل لو اقول كل الحاجات دي واعدد مش ممكن اوفي استاذنا العظيم الكابتن لطيف اللي انا بتشرف النهارده ان احنا في زيارته. بفكركم بالرسائل اللي عاوز يرسلنا برنامج ليله في شارع الفن، راديو 90 90، سمير صبري. دي رساله من حسن علي انسي. ازاي يا سمير ما تتكلمش على ام كلثوم ورحلها في 5 فبراير الاسبوع اللي فات؟ يا حبيبي يعني هي ام كلثوم محتاجه ان انا اقول حاجه عن رحيل ام كلثوم؟ انا لا اعترف بالرحيل ابدا، انا اعترف بميلاد الفنان العظيم. يعني ام كلثوم ابراهيم البلتاجي اتولدت 1898، مولوده في طماي الزهايره في السنبلاوين. بدايه الغناء وهي عندها 10 سنين، حوالي نصف قرن أم كلثوم تربعت على عرش الغناء العربي من ساعة ما بدأت مسيرة الغناء. ووالدها اللي كان مؤذن القرية تعرف على الشيخ زكريا أحمد وأبو العلا محمد لحد سنة 24، لما هي تعرفت على مين؟ شاعر الشباب أحمد رامي عن طريق الشيخ أبو العلا. وسنة 35 غنت أغنية كانت حديث مصر كلها، الأغنية للملحن الشاب ناشئ في ذاك الوقت رياض السنباطي اللي تعاونوا مع أم كلثوم 40 سنة بعد كده. الغنوة كانت إيه؟ على بلد المحبوب وديني. أم كلثوم كانت قارئة ومحبة للشعر العربي، والفضل لها أن عرفت المستمعين بشعراء كثيرين من العالم العربي. عرفتنا بالهادي آدم من السودان، بجورج جرداء من لبنان، بإقبال الباكستاني من خلال الأغاني ورحلتها اللي هي عملتها في جولتها اللي كانت بتلم فيها فلوس لصالح المجهود الحربي بعد نكسة 67، ومنهم حفلة باريس الشهيرة اللي غنتها في مسرح الأولمبيا. وكان صاحب المسرح الخواجة اسمه كوكاتريس كان معتقد ان اسمها أم كلثوم، يعني كان بيقول ايه مدام أم فوفولي مش عارف ايه، ما كانش عارف ان أم كلثوم دي كلمة واحدة يعني. وبعدين في قصة معروفة جدا ان ايه، جلال معوض كان بيقدم أم كلثوم على المسرح فمن خلف الكواليس طبعا، فبيقول ليلة أم كلثوم تغني في باريس ونرجو ان الحفل القادم يكون في القدس بعد تحريرها إن شاء الله. حد ترجم لكوكاتريس الكلام ده؟ فجي كوكاتريس أم كلثوم بقى قاعدة ويعني خلاص هتترفع الستارة هي والفرقة، وهو وجه كلامه للكاتب الكبير محمد سلماوي اللي كان إيه مرافق لسيدة أم كلثوم. أم كلثوم بتعرف فرنساوي برضو. المهم إن كوكاتريس قال سيلفو بلي مدام أم، أنا معترض على التقديم اللي عمله الأستاذ بيشاور على جلال معوض. فأم كلثوم فهمت فقالت لسلماوي هو معترض، طيب يا فرقة لموا الآلات أنا مش هغني الليلة دي. وابتدت الفرقة تشيل آلاتها الموسيقية، فكوكاتريست انزعج جدا، كشكليا كشكليا مدام ام كشكولي كشكولي. فسلباوي قال له يعني هي فهمت انك انت معترض على تقديمها، احنا تقديم ام كلثوم مش انت اللي تتدخل فيها. قال اوكي اوكي اوكي صفا صفا مدام ام سيلفو بلير ستي، لان طبعا المسرح مليان ومتبعت تذاكر بالشيء الفلاني، وكان اول حدث في الدنيا في باريس ان ام كلثوم تغني في مسرح الاولمبيا الشهير يعني. وبعدين حاجة تانية يعني، هو قبل كده كان سأل مدام أم حضرتك هتغني كم أغنية، قالت له تلاتة. فقال إيه تلاتة؟ فبص للأستاذ سلماوي وقال له تلات أغاني. هو بقى إيه واخد على إن الأغاني الأوروبية تلات دقايق أربع دقايق حاجة كده يعني، فقال لك تلاتة في أربعة يعني إيه 12 دقيقة، وبقية الليلة هيحصل فيها إيه؟ فالأستاذ سلماوي قال له أتندي استنى عشان انت تشوف التلات أغاني دول هياخدوا ايه. وغنت أم كلثوم وأبدعت ليلتين مع بعض من أروع ما يمكن في أدائها، خاصة في أغنية الأطلال يا فؤادي. على فكرة عايز أقول لكم حاجة، إن أم كلثوم كانت يعني درايتها بالقرآن الكريم وبالشعر العربي وحبها في اللغة العربية كانت محدثة لبقة جدا جدا جدا. أنا عندي بقى حديث نادر هنا هسمعه لكم، ولو جدعان تعرفوا هي بتكلم مين. أنت دايما بتتكلم عن الجيل الجديد ومتحمس لكل حاجة جديدة، إيه السبب يعني؟ ورأيك في الجيل الجديد إيه؟ وإيه الفرق بينه وبين الجيل القديم؟ يعني هو الـ في الحقيقة أنا يعني ما بفرقش بين الجيل القديم والجيل الجديد يعني تفريق ثابت يعني. مفيش أنا مش مفيش حاجة في نظر اسمها جيل قديم وجيل جديد. يعني العمر مش هو اللي بيخلق الناس. في الجيل القديم بتاعنا في ناس كويسين قوي وناس ناجحين قوي، وفي كمان ناس ما نجحوش وما ما ما وفقوش. الجيل الجديد كمان كده، في ناس ناجحين قوي وممكن ينجح قوي، وفي ناس يمكن ما يتوفقوش في تحقيق ال. انما هو ال ال ال الواقع احنا اولا يعني بنحكم على الجيل الجديد، يعني رايي ان احنا بنحكم عليه بظروفنا مش بظروفه هو، وده اللي بيعمل القلق وبيعمل الاحكام اللي ممكن ما تكونش يعني احكام صحيحه. يعني في الجيل القديم والجيل الجديد في الكويس وفي الوحش، لكن على العموم الجيل الجديد الحياه بتتقدم يعني متاحه له للفهم وللدرس وللحاجات دي. بشوف انهم يعني اوعى واكثر تفاهم، وبعدين انا بشوف ان الجيل الجديد اسرح من الجيل القديم، جيل واعي وصريح وكده متفتح. طب يا سيدي بقى احنا ايه نتنقل من النقطه دي لنقطه ثانيه. طب بس قبل ما نتنقل يعني مش ممكن انا اتمتع بام كلثوم دلوقتي يعني اسمع حاجه مني انا؟ لا يعني حاجه لازم ما اسمع ازاي ابقى قاعد مع ام كلثوم؟ انا النهارده انا بذيع مش بغني. معلش بس انت مهما ذعتي مهما بتاع ام كلثوم ام كلثوم. فانا يعني نفسي اسمع الكوبليه اللي فيه القمر من صالحنا بينور اكتر. طبعا الحوار مع الكاتب الكبير الاستاذ احسان عبد القدوس اللي امتعنا بكتبه ورواياته وأفلامه، وأنا شخصيا من أشد أشد أشد المعجبين بإحسان عبد القدوس، خاصة أن أنا بعتبر أن من أحلى القصص اللي كتبها هي قصة إيه؟ الوسادة الخالية. في حياة كل منا وهم كبير اسمه الحب الأول، سميحة وصلاح ما قفلتش السكة ليه؟ دي سميحة بتقول لصلاح طبعا. وطبعا مين ينسى الأغاني الرائعة اللي كانت في الوسادة الخالية لعبد الحليم حافظ. صديقي العظيم عمار الشريعي ليا معاه ألف قصة وقصة، يعني لو حكيت لكم مش حعرف أخلص حلقات لمدة سنتين كمان. قصة منهم، أنا وهو كل يوم بنلتقي مع بعض، احنا نعرف بعض من زمان من أيام ما كان هو طالب في اسكندرية في معهد صبح لفقدي البصر اللي كانت بتديره خالة من خالاتي، ووالده كان صديق لوالدي، فاحنا بين أصحاب. بالتبعية يعني، وإحنا في جامعة اسكندرية وإلى آخره. في القاهرة بقى أنا أروح له بالليل، هو يقعد يعزف على الأورج ونغني أغاني قديمة، أغاني أجنبي، أغاني عربي، أغاني مش عارف إيه، ونتناقش في الأفلام وفي السينما وإلى آخره. دخلنا مرة أنا وهو في إيه، هل مارلين مونرو أول فيلم عملته كان إيه؟ أنا قلت له هي عملت فيلم اسمه غابة من الأسفلت، كانت واخدة دور صغير دقايق فيه لكن ما اشتهرتش. وبعدين عملت فيلم تاني اسمه كل شيء عن حواء، كانت طالعة اللبيسة بتاعت بطلة الفيلم بيتي ديفيس، برضو دور لا يذكر يعني. فهو قال لي أنا عارف. قلت له إيه يا عمار؟ قال لي أول فيلم شهرها كان إيه؟ أول فيلم شهرها كان نياجرا اللي متصور في كندا في شلالات نياجرا، وفي غنت مارلين مونرو غنوة كانت حديث العالم كله في ذاك الوقت. الغنوة كان اسمها كيس كيس مي سي يو ميس. ومع عمر في تلك الليلة بعد ما سمعنا الغنوة بتاعت مارلين مونرو دخل علينا الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد ومعه بنوتة صغيرة كده هون، فقال دي طالبة في مصر وأنا متبنيها، واسمعوا صوتها هيعجبكم صوتها جدا، غني غني حاجة الليلة مراد. فالبنوتة غنت أنا قلبي دليلي ويعز من عيني، الله صوتها حلو. عمار قال أيوة صوتها حلو مبشر، وأنا قلت نفس الشيء. قلت له بص بقى، أنا بقول لمين؟ للأستاذ عبد الوهاب محمد، بكرة الست دي تشتهر وتبقى مغنية كبيرة، ولا تعبرك ولا تعترف بعمار ولا انها قابلتنا في القعده ده، هي ان هي قالت لا ازاي يا فندم ازاي. قلت لها بقى هي سنه الحياه كده، بعضكم لما بيشتهر بينسى الناس اللي كان لهم او اصحاب الفضل على ظهورهم يعني. قالت لي انا عمري ما حنسى الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد ولا الليله دي اللي يعني انا مجتمعه فيها بالعملاق عمار الشريعي وبحضرتك يا استاذ سمير. البنوته دي كانت مين بعد كده بقى؟ طبعا اشتهرت وعملت وعملت وعملت وعملت حاجات كتير قوي. هي لطيفه لطيفه انا ما تنسيش. فقعدتنا مع عمار الشريعي بقى في نفس الليله دي، انا قلت له عمار دلوقتي انت ايه؟ قلت لي ايه انت عاوزني اغني معاك في الفرقه الرباعيه اللي انت مكونها؟ طب خليني اعملوا لي غنوه اقولها، هطلع اقول ايه حاجات دليده وحاجات فرانك سيناترا وكده. فقال طب اسمع دي اسمع دي اسمع يا عبد الوهاب معايا دي، وراح ايه عامل تن تن تن تيرا تيرارا تي تا تا على الاورج طبعا. فعبد الوهاب محمد قاعد يخبط بايده كده، وبعدين بصيت لقيت عبد الوهاب محمد بيقول ايه عمار عمال يعزف، ولقيت عبد الوهاب محمد بيقول والله هتروق وتحلى وحتبقى احلى واحلى دا دا دا دا هي دا دا دي دا دا دي دا دا دا. وقد كان اغنيه والله هتروق وتحلى اللي كانت نشيد في كل مدارس مصر في وقت من الاوقات. نيفين وجيجي من الزمالك، طبعا مش قايلين حاجة غير انهم نيفين وجيجي، اهلا وسهلا بيكو. الرسالة بتقول فيها ايه؟ انت سبق وقلت ان محمد عبد الوهاب كان معجب باحمد عدوية جدا جدا جدا. انا بقول لنيفين وجيجي محمد عبد الوهاب قال انا بسمع صوت احمد عدوية في الاغاني الصعبية اللي بيقولها. وحاليا انا ما زلت بحب احمد عدوية. وتستغربوا بقى كمان يعني احنا ناسيين ان احنا في وقت من الاوقات كنا كلنا بنسمع شعبولة او شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم الاسبوع ده عزل من بيته اللي في شارع فيصل وراح خد فيلا في حدائق الاهرام بعد وفاة الحجة، قال انا عايز اقعد بعيد عن الدوشة قال يعني. وبيقول بقى في تصريح له لنقيب الموسيقيين هاني شاكر من فضلك يا أستاذ هاني لا تستقيل، خليك احنا محتاجينك في النقابة. وانا بضم صوتي لصوت شعبلة وقول هاني شاكر انت يعني مثال الشيء المشرف تبقى نقيب الموسيقيين، والفترة اللي انت كنت فيها كانت بعيدة عن كل المهاترات والخناقات وإلى آخره اللي كنا بنقرأ عنها في الجرائد. بيكمل بقى شعبولة بيقول ايه، انا مش فاهم ليه الاستاذ حلمي بكر قال انه ما بيحبش او مش عاوز احمد عدوية يغني وما بيحبش يسمعني انا. والله يا شعبولة يعني حلمي بكر الاستاذ حلمي بكر حر يسمع اللي يسمعه ويقول رأيه، احنا نحترم دايما رأي كل واحد لان صعب جدا انك تلاقي الناس كلها تتفق على شيء واحد. يعني المستمعين اختلفوا على ام كلثوم، واختلفوا على عبد الوهاب، واختلفوا على عبد الحليم حافظ و الى اخره. مش شرط ان ايه ان لازم كل الناس تعجب بيك. انا شخصيا دايما عارف من 40 سنة من بداية عملي الاعلامي ان في ناس تقول اه بحب سمير صبري، وفي ناس تقول عاوز بالله مش عاوزين نسمع سمير صبري ولا نشوفه ولا، واحترم الرأي خلاص. بل بالعكس انا عليا بقى ان اللي ما بيحبنيش اكسبه واخليه يحبني، يمكن بالحب نستطيع ان نبني، لان ايد الحب تبني وايد الحقد تهدم، كما قالت فاتن حمامة في دعاء الكروان. عموما شعبولة بيكمل كلامه وبيقول يا ناس انتوا ناسين ان انا كنت بنافس عمرو دياب في سباق الاغاني لما كنت بعمل انا بكره اسرائيل، وكذاب يا خيشة كذاب قوي. انا مثلت على المسرح مع سمير غانم عدة مسرحيات، وعملت فيلم مع المخرج الكبير داود عبد السيد، وانا بعمل غنوة دلوقتي. عايز اقول للناس ان الغلا اللي حصل في الفترة اللي فاتت ده شيء مؤقت وحينتهي ان شاء الله، وحتبقى مصر احلى واحلى واحلى. شكرا يا شعبولة، انا بحب تفاؤلك ده لان انا دايما انسان متفائل، وبرضو اضم صوتي لصوتك، انا بحب جدا اسمع احمد عدوية. ونجوم الشعبيين بتوع اليومين دول شيبة وبوسي ومش عارف مين ومين ومين ومين، دي الوان حلوة. يعني زي ما الواحد يستمتع بقصيدة لأم كلثوم، ممكن قوي قوي قوي ان احنا مع بعض نستمتع بأحمد عدوية. بفكركم انكم ترسلونا على ليلة في شارع الفن، راديو 90 سمير صبري. ودي رسالة من السيدة منى عبد التواب، بتتكلم عن العدوات، عدوات الناس المشهورة والموهوبين. ليه بس ليه عايزة تتكلمي عن العدوات؟ ده انا بقول لك احنا بندعو للحب، يعني في عيد الحب، وانا بقول كل يوم يا ريته يبقى عيد حب. بس هي كاتبة حاجة حلوة منى عبد التواب، بتقول جان بول سارتر الفرنسي الشهير اللي هو الكاتب الوجودي كان ملاكم في بداياته، وكان ضد الكاتب الساخر ألبير كاميو اللي كان حارس مرمى، الاثنين كانوا رياضيين. فبتقول ان جان بول سارتر كان يسدد اللكمات لألبير كاميو حارس المرمى ويجاهر بالعداء، وكان ألبير كاميو يتفاداها. على فكرة عايز اقول ان ألبير كاميو ده مات قبل سارتر يجي بعشرين خمسة وعشرين سنة. وبتستشهد السيدة منى عبد التواب بحكاية سيد حجاب الله يرحمه، وإليا كازان المخرج، وآرثر ميلر الكاتب الأمريكي الشهير. وبتقول برضو كان في عدوات بين فريد وعبد الحليم ووردة وفايزة وفاتن وماجدة وعمر دياب وتامر حسني. يا سيدة منى عبد التواب فكري في الحب، بلاش نفكر في العدوات ومين بيكره مين. وعايز أقولك حاجة، إحنا المستفيدين. لو أنا حبيت أسمع فريد وعبد الحليم أنا مالي كان في بينهم منافسة، أو بين وردة وفايزة، أو بين فاتن ومجدة، أو بين عمرو دياب وتامر حسني أو إلى آخره. أنا كمستمع أو كمتلقي مش أنا المستفيد، أستمتع بكل دول. شارع الفن يستحمل أوي أوي أوي إن يبقى فيه مليون واحد على القمة، لأن القمة بتسعى الجميع، والحب يبني والكره والحقد بيهدم دايما. اعتقد الوقت خلص، وحضر ان انا اسيبكم وافكركم تاني انكم تبعتولي على برنامج ليله في شارع الفن، راديو 90 سمير صوري. ولحد الاسبوع الجاي بقى برضو هتوحشوني جدا، ومستني رسائلكم. وسمير صبري بيقول لكم باي باي.